أكاديمية الإمام الطبري، نبني الرواحل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على إمام الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا قرأنا شيئا عن الدليل باعتبار أن الدليل الإجمالي هو موضوع علم أصول الفقه، وأنه المعنى المقصود من قولهم أصول هنا أصول الفقه أي أدلة الفقه، فأدلته الإجمالية. فلما كان الدليل مذكورا في اسم العلم وفي تعريفه وهو موضوعه الأدلة الإجمالية، الأدلة الإجمالية وأنواعها وأحوالها وحكم كل حال من هذه الأحوال. عليكم السلام يا مرحبا يا ناسب أن يعرف الدليل، وقلنا إن الأصوليين إذا ابتدأوا الكلام في موضوع بدأوه من جذوره أو اعتنوا ببناء أصغر وحدة معرفية في هذا الموضوع، فذكروا أن الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب تصديقي. ثم قال وزعم المنطقيون، قرأنا هذا، لكن أنا أمر سريعا لأنني قلت لكم سيكون لنا عودة. وزعم المنطقيون أنه عدد من التصديق يرتب على وجه ينشأ منه تصديق آخر. وهو الاستدلال، وهو المقصد الأعلى عند المناطق. فالمقصد الأعلى الاستدلال البرهان، لأن لهم مقاصد، فمن المقاصد التصورات والتصديقات. فتصورات لضبط المعاني، لضبط المفاهيم، لتمييز الأمور بعضها عن بعض. والتصديق هو لإقامة الدليل، لأن العلوم كلها إما مصطلحات أو ألفاظ مفاهيم أو قضايا، تصور أو تصديق. فالتصور يوصل إليه بالحد أو بالتعريف، والتصديق يوصل إليه بالاستدلال. فكان الاستدلال هو المطلب الأعلى عند المناطق. قال زعم المنطقيون أنه عدد من التصديق يرتب على وجه ينشأ منه تصديق آخر، وهو تعريفه الاستدلال عندهم أو القياس المنطقي أنه قول مؤلف من قضايا عدد من التصديق. متى سلمت ينشأ عنه قول آخر. قال وسموه قياسا، وسموا القياس الشرعي وما أشبهه تمثيلا. طبعا حينما يقول سموا القياس الشرعي معناه أن المناطق من المسلمين، مناطق من المسلمين. سموا القياس الشرعي وما أشبهه تمثيلا. ثم إن كان مقدمة الدليل قطعيتين أنتج قطعيا ويسمى البرهان، أو ظنيين أو إحداهما، إحدى المقدمتين أنتج ظنيا. ومنهم من يسمي هذا أمارة، من المناطق. والكلام هنا بين المتكلمين وبين الفقهاء والأصوليين. الفقهاء أولا يعنيهم العمل، ويكفي في مطالبهم الظن. من هنا كان الدليل عندهم ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري قطعي أو ظني، لأن القطع والظن عندهم سواء، هذا يجب العمل به وهذا يجب العمل به، فلا حاجة عندهم للتقسيم إلى أن الدليل يكون قطعي والأمارة تكون ظنية، لأن في النهاية المؤدى واحد والنتيجة واحدة، وأنه يجب العمل بالمقطوع والمظنون. ومن هنا فلما كان الحكم واحدا لم يكونوا بحاجة إلى تقسيم، إنما يكون التقسيم حيث تكون فائدة. ومن هنا فالدليل عندهم يشمل القطع والظن. منهم من المتكلمين من يسمي هذا أمارة، هو ما أنتج ظنيا، ما يتوصل في بصحيح النظر فيه إلى ظن، إلى مظنون، يسمونه أمارة، تفريقا بين الدليل والأمارة. لماذا؟ ويسمون ما أنتج قطعيا دليلا وما أنتج ظنيا أمارة، لأنهم يحتاجون إلى القطعيات، يدللون على قضايا يطلب فيها اليقين، يطلب فيها اليقين. ومن هنا فرقوا بين الظن والقطع، وسموا ما أنتج قطعيا دليلا وما أنتج ظنيا أمارة. ومن هنا فالدليل والأمارة عند المتكلمين الذين اتجهوا هذا التوجه، عندهم العلاقة بين الدليل والأمارة إيه؟ وجه إيه؟ التباين. فما أنتج قطعيا دليل وما أنتج ظنيا أمارة. أما عند الفقهاء وبعض الأصوليين فالعموم والخصوص المطلق وليس الوجه. فعندهم ما أنتج ظنيا أو قطعيا دليل، وما أنتج ظنيا فقط أمارة، إذن كل دليل وليس كل أمارة دليلا، لأن نسبة العموم والخصوص المطلق هو أن يكون أحد المعنيين خاص، يعني أعم مطلقا والآخر أخص مطلقا، نكون أحدهما أعم مطلقا والآخر أخص مطلقا. قال ويخص هذا البعض ومنهم، ويخص باسم الدليل ما كان قطعيا، لا تدخل الأمارة هنا، لا يدخل الدليل في الأمارة ولا الأمارة فيه الدليل. إذن النسبة إيه؟ التباين، والمتباينان هما اللي المعنيان أو اللفظان اللذان اختلفا مفهوما واختلفا في المصدق، اختلف في المفهوم واختلف في المصدق. فمفهوم الأمارة شيء ومفهوم الدليل شيء، ومفردات الأمارة شيء ومفردات الدليل شيء آخر. اختلف مفهوما وما صدق. الإنسان والفرس اختلف مفهوما واختلف أفراد الإنسان غير أفراد الفرس، مفهوم الإنسان غير مفهوم الفرس. قال: واحترز بالمطلوب التصديقي عن التصوري، فإن المتوصل به إليه يسمى تعريفا وربما يسمى حدا مطلقا. انتبهوا، أنا نبهتكم على حدا إيه؟ مطلقا. المتوصل به يسمى تعريفا وربما يسمى حدا مطلقا، سواء كان بالذاتيات أم حتى لا، يعني كثير من الاعتراضات التي يعترض بها على المعرفين. فمثلا يقول: حد الواجب، وحده ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه أو ما في فعله ثواب في تركه عقاب. يقول: هذا ليس تعريفا بالحد ولكنه تعريف بالرسم، لأنه يعرف الشيء بحكمه وتعريف الشيء بحكمه ممتنع في الحدود، لقول صاحب السلم: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. هذا اعترض في غير محل، لأن بالمعنى العام وما يميز المعرف عن غيره بذاتيات أو عرضيات أو بذاتيات ومع العرضيات، بالقريب بالجنس القريب بالجنس البعيد بالخاصة، يعني فعندهم كل هذا حد. هو يهمهم تمييز المعرف عن غيره، يهمه أن يميز المندوب عن الواجب بحد أو برسم. وهذا نهج معظم الأصوليين، أنهم لا يفرقون بين الحد والرسم. ما جاء المتأخرون ليقيموا اعتراضات ويعترض على البيضاوي كأن البيضاوي كان ناسي. البيضاوي له تآليف في علم المنطق المراصد، فله تآليف في علم المنطق، فلا يغفل عن هذا. لابد أن نعي مصطلحات العلماء. تكلمنا في هذا كثير، يمكن ربما نصف المحاضرة السابقة كانت على هذا الموضوع. والأشهر أنه خمسة أقسام. الأشهر: حد تام وناقص، ورسم تام وناقص، وتعريف لفظي. فالحد ما كان بالذاتي، والتام منه ما كان مبدوءا بالجنس القريب، ثم الفصل المميز. بعض العلماء الذين انتقدوا الاشتغال بالمنطق ذكروا أن الحد يكاد يكون متعذرا باعتراف أهل الميزان وهم المناطق، لأن الوصول إلى ذاتيات الأشياء أمر متعذر لا يكاد يوجد. فكأن الكلام في الحد التام أو الحد عموما وبخاصة الحد التام كلام في جملة المستحيلات أو في جملة المتعذر أو النادر. فالاشتغال به تضييع. وهذا الكلام في نظري غير جيد، ومثله قولهم في المتواتر اللفظي أنه لا يكاد يوجد، حتى أنكره بعض المحدثين كابن حبان قال لا يوجد شيء اسمه متواتر، كل الأحاديث أحد. وغيره من المحدثين. وكما قال أيضا أهل المقاصد إن المصلحة الخالصة المحضة التي لا يشوبها مفسدة تكاد في الدنيا تكاد تكون متعذرة أو نادرة جدا، ما من مصلحة في الدنيا إلا وفيها شائبة مفسدة، ما في مصلحة خالصة أو محضة إلا في الجنة، ولا مفسدة محضة إلا في النار. والمصالح الدنيوية المحضة تكاد تكون متعذرة. وهم هذا الكلام صحيح، لكن الكلام في أن البحث عنه أو معرفته أو شغل الناس به يعتبر تضييع أو لا يحتاج إليه، هذا كلام غير جيد. لماذا؟ أولا لابد أن نعلم غايات الأشياء، يعني النهاية في الأخبار في الصدق وعدم تطرق الكذب أو الوصول إلى العلم، الضروري أن يكون الخبر متواترا، تواترا لفظيا أو معنويا. الغاية في البحث عن المقاصد عن المصالح أن نصل إلى مصلحة لا شائبة فيه، لابد أن يكون لنا معيار سقف. حتى إذا ما وصلنا إلى مصلحة مشوبة أو خبر آحاد، أو خبر الأحد ليس في مرتبة واحدة، لأنه ما ظن صدقه وما ظن صدقه يصل إلى 99% ظن صدقه، من 51 إلى 99 مثلا. فما ظن صدقه ب51% غير ما ظن صدقه ب70% غير ما ظن صدقه ب90% غير ما ظن صدقه ب99% غير ما تيقن صدقه وهو في الأصل مظنون لكن احتفت به قرائن أوصلته إلى درجة القرن. إذن لابد أن يكون عندنا القمة تكون ماثلة أمام أعيننا حتى نعلم مدى اقترابنا وابتعادنا عن هذه القمة في المعاني، مدى اقترابنا وابتعادنا عن هذه القمة. أنا أعرف أن الحد هو ما كان بالذاتيات، بالجنس والفصل، كان جنس القريب صار تام، كان جنس البعيد يكون ناقص. لكن أنا أعرف آخر شيء، المثال النموذج، ثم بعد ذلك نأتي لنعرف فنقترب أو نبتعد، وبعضنا يقترب أكثر وبعضنا يبتعد فنوازن. إذا أردنا أن نوازن فما الميزان؟ ما المعيار؟ سيكون الميزان عندنا مختل ولا لازم نجيب شيء نموذج؟ نموذج كامل، فيكون ميزانا لنا لنعرف مدى اقترابنا وابتعادنا عن، سواء في البحث عن المصالح، سواء في البحث عن الأخبار، سواء في التعريفات، وكذلك في الاستدلال. ما كانت مقدماته يقينية أنتدى يقينيا، وما كانت مقدماته ظنية أو بعضها ظني وبعضها يقيني أنتدى ظنيا، والنتيجة تتبع أخس المقدمات. نعرف ما اقترابنا وابتعادنا من البرهان الذي هو أعلى شيء، هذا شيء. شيء آخر أن نعرف حتى لا يغتر هذا العقل أن يعرف أن علومنا الدنيوية مهما بلغت إذا كانت منا نحن أو تدخلنا فيها أو في إثباتها حتى ولو أقام الشرع أو الواقع عليها بعض الأمارات ما دمنا نحن دخلنا فيها للإثبات أو للتعريف معلوماتنا قاصرة مهما بلغنا فإنها مشوبة ممكن أن يورد عليه يعترض عليه يأتي إنسان بتعريف يقول العلماء لا أحسن من هذا فيأتي بعده إمام يأتي بأحسن الإمام السبكي قال إن كتابي هذا يستحيل اختصاره أصلا صحيح قال هذا قال بحيث لا يمكن اختصاره أصلا لكن اختصره الشيخ زكريا واختصر أيضا اختصارات أخرى ونظم لكن هو وهو صناعته هو ويقول لا يمكن اختصار هذا فمن أراد أن يختصر بالتأكيد سيخل فاختصره الشيخ زكريا واستدرك عليه وأضاف وهو من زيادتي وهو من زيادتي وهو من زيادتي حتى يقال إن علومنا هي مشوبة حتى نعرف مقدار ما وما لم يوصلنا الله سبحانه وتعالى به إلى اليقين لا نستطيع أن نصل إلى اليقين تد النظريات العلمية والاحتمالات والفرضيات ينقض بعضها بعضا وما كان ثابتا يقينيا في القرن الماضي من أمور حتى أمور الفيزياء اللي هي أمور واضحة ظاهرة حسيات تأتي نظريات أخرى لتنقضها أو تبين أن هذا اليقين في المدى القريب فقط يعني مثل الخط المستقيم كما ذكرت كل يوجد خط مستقيم في العالم إنما نحن لا نشعر بالاعوجاج أو الانحناء أو الدوران لقرب يعني في مدينة في ممكن لا نشعر لكن على مدى كبير تشعر بأن الخطوط كلها منحنية الأفق الواسع يبين الأمر وغير هذا كثير كانت أمور مسلمة في العلم وفي الطب في الهندسة ظهر أفضل منها وأحسن منها وأدق منها وأكثر أقرب تسليما منها بعد ليريانا الله سبحانه وتعالى لكن ربنا خلق مخلوق وعدله بعد كده احنا على خلقة آدم لا لا لا لا لأن له الكمال فأفعاله تتصف بالكمال وأحكامه تتصف بالكمال وإذا جاء يعني مخلوق لأمر ما في شيء يقول لك صلح بقى أنت كده تعرفش لا تستطيع فنحن نقلد صنعة الله سبحانه وتعالى في الأمور يعني لو أراد أحد يصنع زهور حتى زهور اصطناعي تكون يعني تعطي شكل حتى لازم تكون شكل لكن ما اخترعش زهور من عنده وأتى بأشكال نقول إنها تماثل أو أحسن أو تقال وأنبتنا فيها من كل شيء موزون خلق كل شيء فقدره تقدير أحسن كل شيء خلق أحسن كل شيء خلق وكل شيء عنده بمقدار حتى ولو لم يظهر لنا هذا الأمر حتى النسب العناصر والنسب في المواد متزنة اتزانا كاملا لا يستطيع واحد منا أن يضيف أو يقلل، اللي يضيف أو يقلل يفسد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. تظنون ما كسبت أيدي الناس الذنوب فقط، بما كسبت أيدي الناس. الإنسان ما بيضع يده في شيء إلا ويفسده. فبما كسبت أيدي الناس، ليس قال لم يقل بذنوبهم فقط، إنما كسبت من الذنوب والمعاصي، لأن شيء خارج عن ناموس الكون. الكون مفطور على الطاعة، على الامتثال، على التسبيح، على الإذعان والخضوع. وبما كسبت أيدي الناس من أعمال أيضا. كل شيء عندنا، شوف الفواكه تأتينا مغلفة إزاي من عند الله. الله سبحانه وتعالى يعرض لنا مائدة مغلفة نظيفة، كل شيء له غلافه الخاص، ما في شيء غلافه مثل الآخر. لكن احنا عندنا كل واحد، كل كراتين، كل ورق، لكن تغليف الحبة، وكل حبة عنب مغلفة، كل حبة رمان الحبة الواحدة مغلفة، وبعدين مرصوصة ومتبطنة تبطينة كويسة، وبعدين في غلاف أكبر للكل. وإذا حدث تلف لا يحدث تلف إلا تلف جزئي، وبفعلنا تلف جزئي تستطيع تتدارك أو ونضعه. يعطينا الشيء مغلف، حتى حبة الأرز، حبة البر مغلفة، مغلفة، كل شيء له غلافة يحفظ حتى تتناوله يدك تستلمه من القدرة الإلهية، نظيف مغلف. إذا حصل له أي تلف ولا سرطانة منك أنت بإهمالك أو بتعمدك أيا كان. فهنا الحد التام، حتى أن كثير منكم قرأ أن يكاد يكون الحد متعذر، وشغل الناس به شغل في غير فائدة، وأنه لا ينتفع به الذكي ولا يحتاج إليه الغبي. طب ليه كان تقسيم الناس عندك يا أذكياء يا أغبياء فقط؟ ده جمهور الناس متوسط، إذن يحتاجه أكثر الناس بنفس الاعتراف، لأن ليس كل الناس أذكياء وليس كل الناس أغبياء. ففين اللي قال لا ينتفع به الذكي ولا يحتاج، لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به؟ طب المتوسط بينهما يحتاج. هذا شيء، وقد احتاجه العقلاء، ولم يكونوا يضربون في خيال، ولم يكونوا يسبحون في فراغ، ولم يكونوا يضيعون الأوقات، ولم يكن ترفا ولا زهوا ولا غرورا ولا شغل وقت اشتغلهم بالمنطق. ثم إن الخلاف أو الكلام يأتي في المنطق المشوب بالفلسفة الذي دخل في الكلام في ما وراء الطبيعة الميتافيزيقة وما إلى ذلك، وهذا هو محل الخلاف، وليس أيضا ممنوعا بإطلاق أو ممنوعا قولا واحدا، هذا محل الخلاف. أما الذي ألفه من أسلمه لا بد أن يعلم عند العلماء، كما قال ابن بونة الشنقيطي: أما الذي ألفه فإن تكن حرمه النواوي وابن الصلاح والسيوط الراوي، قلنا نرى الأقوال ذا المخالفة محلها ما صنف الفلاسفة. أما الذي صنفه من أسلم لا بد أن يعلم عند العلماء، لأنهم حينما صنفوا وترجموا ونقلوا انتقوا، أخذوا ما يصلح اللي هو المشترك الإنساني العام الذي هو موجود في جميع الخلائق، جميع العقلاء أخذوا المشترك الإنساني العام، وفي المشترك الإنساني العام أخذوا ما يصلح لعلومهم، فزادوا مباحث الألفاظ ونقصوا رفعوا أشياء ورجحوا. يرجح الفلاسفة القدماء يرجحون شيء والفلاسفة المسلمين يرجحون شيء، لأنه يتوافق، يبقى المرجوح هنا قد يكون راجحا هنا والراجح هنا قد يكون مرجوحا، لأن هذا هو الذي يناسب علومنا. ولذلك قال: والقولات المشهورة الصحيحة جوازه لسالم القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. هذا بمناسبة الكلام على الحد والرسم والحد التام والرسم التام. مين حد تام؟ ده بعيد جدا، أنتم تسبحون، لا نسبح في خيال. ومثل هذا قيل في أبواب كثيرة. أنا أقول لكم هذا الكلام لأنه سيخدمكم في أبواب كثيرة في العلم، يعني في قضية الزيادة على خبر الواحد ذكر الأصوليون تقسيمات في اتحاد المجلس وعدم اتحاد المجلس، وهل هناك من ضم إلى من زاد، وهل كان يسمع وحده أو كان يسمع مع غيره، وهل زادها وحده هذه الزيادة أم زادها غيره، وهل هذا في كذا أو كذا. بعض المحدثين قالوا الأصوليون يفترضون كلام في العلل والأوصاف الشروط، تعدد الأوصاف والعلل المنصوصة والعلل المستنبطة والدرجات. تقول يعني تتكلم بعض الذين كتبوا في التعليل تعليل الأحكام إن الأصوليين كانوا أيضا يعني يفترضون، ويعني كلامهم ليس واقعيا، كلامهم نظري محض. أما الواقعي تعالوا شوف تعليلات القرآن، من قال لك إن تعليلات القرآن كلها على طبقة واحدة أو على وزان واحد؟ ثم إن للمقاصد تعليل وللقياس تعليل، للأصوليين في الجملة تعليل، وللمتكلمين تعليل، وللفلاسفة تعليل. لماذا نخلط؟ لماذا نخلط ونسوق الجميع سوقا واحدا بما فيه من ظاهر وباطن أو خفي، بما فيه من قطعي وظني، بما فيه من منصوص ومستنبط، بما فيه من حكمة وعلة؟ لماذا نسوق الأوصاف كلها مساق واحد وهي ليست على وزان واحد، ثم نعتب على العلماء أو نلوم أو نعنف؟ ومن يرتفع صوته ويعنف قد يكتسب عند بعض الأغمار شهرة، يعني بسبب هذا التشديد والتعنيف وما إلى ذلك، إنه يعني على ثقة من أمره. في الواقع ليس كذلك. تكلمت معكم في هذا مرة، فلأجل هذا جاءت مناسبة للكلام في الحد التام والرسم التام، والحد التام والحد الناقص، والرسم التام والرسم الناقص، ولماذا تشغلوننا بأشياء ربما تكون نادرة في العلم أو قليلة في العلم. قلت لا، هي نموذج لا بد أن يكون سقف معرفي أمامنا حتى نزن به كل معرفة تأتي من هذا اللون من هذا القبيل، سنكون اقتربت أو ابتعدت، وأيضا لندرك ضعفنا وعجزنا في أننا لا ربنا لا علم لنا إلا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فيأتي الله بالقطعيات ويأتي بالظنيات ويضع عليها أمارات ويقول لك حصلها، فنختلف فنحمد الله على القطع الذي ورد لأنه أراحنا كثيرا، ثم هو مادة لنا لنرد الظنية إليه ونرد المختلفة إليه. قال: فالحد ما كان بالذاتي، والتام منه ما كان مبدوءا بالجنس القريب، ثم الفصل المميز. أو ثم الفصل المميز، لأن الفصل هو الفصل هو الحدس بين الشيئين، الفاصل هو الحادث بين الشيئين، فكأن الفصل يأتي ليميز أفراد الجنس الواحد. قلنا الإنسان حي، فالأسد حي والحمار حي، فلا بد من تمييز الإنسان عما يشترك معه في الجنس الحياة. فيقول مفكر فيخرج الجميع، فيأتي الفصل اللي يميز أفراد الجنس الواحد بعضهم عن بعض. والرسم ما كان مميزا باللازم، والتام منه أن يكون اللازم بالخاصة، والتام منه أن يكون اللازم ويسمى الخاصة بعد الجنس القريب، والناقص من الحد والرسم أن يذكر المميز من غير الجنس القريب، إما بدون الجنس أصلا أو مع جنس بعيد. أمثلة ذلك أن يقول الإنسان حيوان ناطق، يعني حي مفكر، فإن حيوان معناها حي، وإن الدار الآخرة لهي حيوان، يعني الحياة التامة الكاملة. ناطق يعني مفكر، لأن النطق يطلق ويراد به التلفظ، ويطلق ويراد به الإدراك، ويطلق ويراد به الملكة التي خلقها الله في الإنسان، بها يفكر ومن خلالها يعبر عن تفكيره. فكلمة ناطق ليس أنه يتلفظ بحروف، فالتفكير إيه؟ نطق. تفكير إيه؟ نطق. أو يقتصر على ناطق، الإنسان ناطق، إذن من غير جنس، الإنسان هو المفكر. أو يقول جسم ناطق، صار جنس إيه؟ جنس بعيد، لأن الجنس القريب حي، والجنس الأبعد جسم أو نامن، في البعيد نامن والأبعد جسم. أو حيوان ضاحك، نعم حيوان حيوان جنس قريب وضاحك خاصة، يعني طبعا لا يشترك مع الإنسان غيره في الحياة. إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن إلا الليث يبتسم. أو ضاحك فقط، أو جسم ضاحك، الجنس الجنس البعيد مع الخاصة. ما انت ترد بقى الى هو تقريبا هو اتبع اللف والنشر المرتب. ومن آياته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا ولتبتغوا من فضله. النهار مرتب. قال واللفظي لفظ أشهر من لفظ المعرف عند السامع، قيد مهم، لأنني أقول لك ما الليث فتقول لي هو الغضنفر، فالغضنفر هو الأسد، ما الليث تقول الغضنفر. لو كان الغضنفر هذه أشهر عندي أنا كلغة، ما المدية السكين، كان سيدنا أبو هريرة يقول ما كنا نعرف السكينة إلا لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ما كنا نقول إلا المدين. إذن هو سيكون من ما السكين؟ فيقال له المدين. ها المدين خلاص المدين معروف لديه. لذلك قال عند الايه؟ لأن المراد الإفهام، لأن المراد الإفهام. فمتى حصل يعني اللفظ الغريب كأنه يقول إن اللفظ الأشهر نسبي. ها نتكلم على نسبية المعرفة، نأخذ وقت طويل جدا. لفظ الأشهر نسبي، فما يكون أشهر عندك قد يكون غريبا وحشيا عند غيرك. في تكلم مع بعض الناس، يعني الناس احيانا يروح بيقابل ناس مدر احيانا، فبص تلاقي كلمه كلمه بالعربي وفسرها لي بالانجليزي. ولا بعد كان قاعد في الركن يعني كورنر سلام. يعني كذا تبص يعني ايه يعني ظن ان ايه رايح نصلي ان شاء الله. هو وقف العصر بقى 16 دقيقة، ها؟ بقى 16 دقيقة. العصر الثاني ده. لا، الأول. طيب، قال عند السامع بلفظ أشهر، لفظ أشهر من لفظ المعرف عند السامع بمعناه نحو الخندريس الخمر. وشرط كل من الخمسة، فطبعا هو لا يصلح في الأعلام، لا يصلح في الأعلام والأسماء أنها تفسر بلفظ إيه؟ بلفظ الأشهر. يعني لا تقول مثلا كوكب الساطع، أنا عايز كتاب كوكب الساطع، تقول عايز كوكب اللامة، يقول لك يعني اللي ما عنديش كوكب اللامة، أنا عندي كوكب الساطع، هو الساطع يعني اللامة. لا دي خلاص صارت أعلاما، صارت إيه؟ صارت أسماء على فيه واحد جاي من الإسكندرية ونام في القطر فصحي عند محطة فسأل أنا فين؟ اللي جنبه كان راجل بقى من أهل اللغة، فقال له أنت في مستنقع الغضنفر. فرحنا سنة تاني فشوية كده وصحي، قال احنا فين؟ قال احنا ببن بركة سبعة عدد، بركة سبعة عدد. قال له ساعة ما سألتني، قال له بس انت قلت لي مستنقع الغضنفر. قال له طب ما هو يعني بركة زي مستنقع، هي مستنقع والسبع هو الغضنفر. فما ينفعش في الأسماء ان يعني مثلا واحد اسمه سعيد نقول له ان نديه فرحان خلاص صار هو سعيد. في أسماء الكتب، أسماء البلاد، أسماء الأعلام، الأشخاص، تبقى أسماء الأعلام لا نخضع لها هذه الشروط أو لا نخضع على هذه الشروط ولا المعاني حد. ما تجيش واحد مثلا يكون اسمه سعيد ويكون اعصابه مكروب ولا حاجه وقاعد حزين يقول ازاي بقى خليك اسمع على مسمى بقى يا اخي انت سعيد يا اخي. لا يعني ما هي خلاص تناسى المعنى يعني يعني لا يكون مستحضرا على الدوام ولا يعبر عن الوقت. هتلاقي جميل وهو جميل. وتلاقي مثلا واحدة اسمها هادية مثلا وهي يعني أو جميلة مثلا. طيب، وشرط كل من الخمسة للتراد أي إذا وجد التعريف. إذا وجد التعريف وجد، فيكون مانعا من دخول غيره. يعني أنا أعرف الصلاة، لا أقول عبادة من العبادات، عبادة أو عبادة وأقل، هذا ليس مانعا لأنه سيدخل بقية العبادات. لو كنت أعرف مطلق الصلاة وقلت عبادة ذات ركوع وسجود ليس جامعا، لأن صلاة الجنازة تخرج. إذا وجد التعريف وجد، يعني إذا وجدت العبادة توجد بقى الصلاة، لكن هذا ليس صحيح. هي كلما وجدت العبادة وجدت الصلاة؟ لا. إذا وجد التعريف وجد المحدود، فيكون مانعا من دخول غيره. والانعكاس إذا انتفى انتفى، فيكون جامعا لكل أفراده. فأقول عبادة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بالنية، فتدخل صلاة الجنازة. وصلاة الخوف وكله يدخل، يجمع كل الأفراد. لو أنا عرفت الزكاة وقلت يعني هي زرع يخرج في إذن ليس جامعا، إنما هو مال مخصوص فيشمل جميع الأموال، يخرج من مال مخصوص لأفراد. كان في إبهام يعني تعريف، يعني لكن في تعريف في الجملة، في تمييز في الجملة. قال فصل: وأما النظر فالفكر المؤدي إلى علم أو ظن. فالنظر الفكر، النظر نظران، نظر بالعين ونظر بالقلب. فلما قال أما النظر فالفكر، إذن هو يقصد النظر إيه؟ نظر بالقلب أو بالذهن. فالفكر المؤدي إلى علم أو ظن، في تصور أو تصديق على ما بيناه، فيعتبر ما مضى من الترتيب في التعريف والدليل على الوجه المبين في فن المنطق، فيحصل المطلوب. يعني لابد من أن يكون هذا الفكر ليس فكرا شاردا، ليس فكرا هائما، إنما يكون فكرا إيه؟ مقصودا ومرتبا، مقصودا ومرتبا على نحو إيه؟ خاص، على وجه يؤدي إلى المقصود أو إلى المطلوب. لكن كنظر الطامح بنظره في جهة، تمر طائرة ولا يرى، يكون إنسان أمامه ولا يرى، تكون طامح بنظره، كذلك الإنسان يطمح بفكره فيهيم الفكر على غير قصد فلا يؤدي إلى مقصود، قد تأتيه معلومات غير مقصودة لكنه لا يصل إلى المقصود إلا بنظر خاص، مقصود مرتب على نحو ينتج. قال: وأما الحكم الشرعي، فصل: وأما الحكم الشرعي فهو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخيرا. وما جاء من الخطاب وضعيا فهو خبر لا تكليف فيه، فلذلك لم يختص بفعل المكلف. ويعرف الحكم الشرعي، لأن الكتاب في أصول إيه؟ الفقه الإسلامي أو الفقه المعروف، الحكم الشرعي هو قياله هنا ليمتاز عن الحكم العقلي والحكم الحسي والحكم العادي. هو هنا يعرف الحكم الشرعي وقال الحكم الشرعي. الكثير من العلماء يقول الحكم هو خطاب الله، وانتقد بأنه يعرف مطلق الحكم الحكم ثم التعريف للحكم الشرعي. وأيضا هذا الانتقاد ليس دقيقا، لأنه إذا كان كتاب أصول فقه فمعروف أنه إذا أطلق الحكم إنما يريد الحكم الشرعي. فهنا قيد وقالوا أما الحكم الشرعي. عندنا الحكم هو الحكم في اللغة المنع لإصلاح. كلمة لإصلاح غير موجودة في معظم من عرف. كل الحكم لغة المنع، لكن الأدق أن يقال الحكم هو المنع لإصلاح، ليس مطلق منع. ومنه قول الأعشى أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. ومنه حكمة اللجام، وهي الحديدة التي في فم الفرس وتكون مشدودة بسير تشد لتمنعه من إيه؟ من الجري، إذا جرى وإذا مشى يمشي بنظام سير منتظم. ومنه الحكم، حكم القاضي أنه يمنع الخصوم. والحكم من الله، قد يكون حكما قدريا وقد يكون حكما شرعيا. والحكم في الاصطلاح هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. فالواحد نصف الاثنين حكم، والكل أكبر من الجزء حكم. وقولنا النار محرقة حكم، وقولنا أيضا الإسبرين مسكن للصداع حكم، وقولنا الصلاة واجبة حكم. ولكن الأول والثاني حكم عقلي، والثالث حسي، والثاني والرابع عادي، والخامس شرعي. أنا ضربت مثالين للعقل. واحد و عقلي، ما قلت الأول والثاني عقل، عقليان. كل حكم له طريق يلتمس منه، فمن يلتمس عن طريق حكم العقل يسمى عقل. ما يلتمس عن طريق الحس إحدى الحواس سواء الخمسة أو العشرة، لأن الحواس الباطنة كما قلت لكم الإحساس بالجوع والكره والبغض والغضب والرضا واللذة والألم تشعر بحواس باطنة، والجميع يسمى إيه؟ حواس مشاهد. جميع يسمى عشان ما انتش مذكرين، ما بتذكروش لو ان الكلام ده قرئ هذا. والجميع يسمى مشاهد. انا اؤكد لماذا، لاني بعضنا يستبعد ان يسمى الحس الباطن او ما جاء عن الحس الباطن مشاهدة. الجميع يسمى مشاهد. احيانا يذكر الشرع ببعض الامور العقليه او ببعض الامور العاديه، لان الذهن يذهب ويشغله شيء عن شيء وتعتريه الغفله وتتزاحم عنده المعلومات فلا يستطيع ترتيبها احيانا. لا، مخلوق. نعم، امكانياته كبيره جدا لكنه في النهايه مخلوق. حتى يظهر الله عز وجل الانسان كان يبحث عن شيء وفي يده، فياتي الشرع ليؤكد ما ادركه العقل احيانا، واحيانا يتركك الى ما تدركه، الى ما يتركنا الى ما تدركه عقولنا، وما هو مودع في فطرتنا. ولذلك يقول العلماء كثيرا اكتفى بداء الطبع عن داعي الشر حتى لا يكثر التكاليف ولا تتكاثر عندنا النصوص فنكل عن حفظها او لا نقوم بحقها، ثم انه يكون تكريرا وتحصيلا للحاصل، ثم إنه إعلاء للمسلم أنه ذكي، أنه فطن، أنه لا يحتاج إلى تكرير كبير إلا حيث يدعو الأمر إلى التكرير فيكتفي. إذن لا نحسب أبدا أن الله سبحانه وتعالى حينما قال فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة أنه يقول لنا 3 زائد 7 = 17. لا، كاملة في الأجر. وكذلك في قوله ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، أنه لا يقول لنا 30 زائد 10 = 40. ومع ذلك قد ينسى الإنسان في اختبار شفوي طالب يقرأ ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 50 ليلة، أنه ما انتش حافظ، احسب كويس. هو طبعا هو لا يقول لنا هذا، هو يريد أن ينبهنا على شيء معان أشار إليها الجصاص الفصول وغيره من العلماء. نقف على يعني وقف يعني يحسس كنت عليه أن هتكلم في تقسيم الحكم. الحكم ينقسم إلى عقلي وحسي وعادي وشرعي. فالحكم الحسي أو الحكم العقلي ما كان طريق إدراك النسبة فيه العقل كقولنا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان والضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان والكل أكبر من الجزء والواحد نصف الاثنين وإلى غير ذلك من الأحكام العقلية. والأحكام العقلية 3 3 أقسام: الوجوب العقلي والاستحالة العقلية والإمكان. أقسام حكم العقل لا محالة هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام. فافهم رزقت أو فاحفظ رزقت لذة الإفهام أو فاعلم رزقت لذة الإفهام. بعض المعتزلة يقسمون أحكام العقل كتقسيم على نفس الوتيرة في أحكام الشرع. حتى المكروه، حتى المندوب. من خلال رؤية المصالح والمفاسد وحجم المصالح واختلاطها بالمفاسد. ويعني أظن أن في هذا شيئا من التكلف. الحكم الحسي هو ما كان إدراك النسبة فيه هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه عن طريق الحواس. وأنا تكلمت معكم في المرة الماضية وقلت على قدر سلامة الحواس، على قدر الحواس الظاهرة، على قدر صحة الحكم أو المعلوم. لأن الحواس لو كانت معطوبة بمعنى في ضعف في النظر، في ضعف في السمع، في يعني أذى في الجلد أو في الشم. الأمور ممكن تترجم بأكثر من الواقع أو أقل من الواقع. هتلاقي المريض اللي عنده يعني حكة أقل لمس يجعله يصرخ، يعني غيرك بتخبط في الحيطة ويرجع تاني. لكن هو ما مريض. فكنا قد تنكر العين ضوء الشمس من رمدي، وينكر الفم طعم الماء من سقمي، ومن يكو ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. وأيضا بقية الحواس. بالنسبة للحواس الباطنة على قدر موافقتها للشرع، لأن الشرع هو الذي أعطى يعني قضايا المشاعر الوجدانية زي الرضا والسخط والفرح والحزن والحب والكره، وأعطاها أحكاما، بل رتبها مراتب كما ذكرنا وقرأنا عليكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. قال يا عمر يا رسول الله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي، حتى في الدرجة. فإن المسلم ضبط الشرع له، لأن هذا الأمر يخفى، فقد يحب الإنسان عدوه ويكره صديقه، وقد يحب ما يضره ويكره ما ينفعه. فوضعت ضوابط شرعية وعقلية لهذا الأمر. أنت لما تيجي لإجراء عملية، أنت تحب إجراء عملية؟ أنت لا تحب أخذ الإبرة الحقنة؟ لا تحب، لكن العقل هو الذي يقول، يعني يأتي العقل ليقول مع بمساعدة التجربة، بمساعدة التجربة ونماذج حدث معها هذا، فيعني تقتنع. فلا بد من ميزان، لكن موازين المشاعر هي موازين شرعية. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه. وذكرت لكم وقلت لكم يعني راجعوا سورة التوبة، يعني هي يعني ظاهر فيها أكثر، وإن كان موجود في كل القرآن لكن أكثر ظاهر في القرآن. رضوا بأن يكونوا مع الخوان، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، إلى إلى إلى إلى غير ذلك. آيات كثيرة، كل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخره، أيضا في التوبة. وهي مرتبطة بزيادة الإيمان ونقصانه، ولكن كل بدرجته، كل خصلة بدرجتها. فبالنسبة للأحكام العادية تعرف من خلال التجربة، لكن يوصل إلى الحكم من بالتجربة عن طريق العقل، عن طريق العقل، لأن العقل سينظم ويرتب قضية التجربة حتى يصل إلى النتيجة. لأن العينات تكون غير متحيزة، لا تكون هناك موانع، لا تكون كذا، تكون هناك مدة كافية في كل شيء، وهكذا حتى يوصل إلى حكم صحيح. والأحكام الشرعية إنما تدرك عن طريق الشرع، وتدرك عن طريق العقل. العقل الشرع يعتمد العقل في كثير من الأحكام، لكنه مهيمن لكنه ملاحظ يوجه العقل ويرصد نتاجه، فإذا أنتج صوابا صوابه وإذا أنتج خطأ خطأ. ولذلك إذا سرح العقل في أدلة الشرع فلا يسرح إلا بقدر ما يسرحه النقل، يعمل تحت ملاحظة تحت إشراف شرعي. طب هذا الإشراف أين هو؟ القرآن، موازين القرآن، موازين السنة، السوابق الاجتهادية للعلماء التي اعتمدتها الأمة وأقرتها. ربما يأتي توضيح أكبر لهذا فيما بعد إن شاء الله. هنا يعرف الحكم الشرعي فيقول: وأما الحكم الشرعي فهو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا، وما جاء من الخطاب وضعيا فهو خبر لا تكليف فيه، فلذلك لم يختص بفعل المكلف، يعني لم يختص الوضع الخطاب الوضعي الحكم الوضعي بفعل المكلف، بل يشمل فعل المكلف وفعل ايه وفعل غيره كإتلاف الصبي وإتلاف المجنون وترتيب الأسباب المسببات على أسبابها. خطاب خطاب الله الخطاب هو توجيه الكلام إلى الغير على سبيل الإفهام، توجيه الكلام إلى الغير ليفهمه. ثم قال خطاب الله، إذن أخرج خطاب من عداه، فخطاب من عداه لا يكون حكما إيه؟ شرعيا. ولأجل أن الخطاب هو توجيه الكلام إلى الغير ليفهمه، وخطاب الله قديم وقد كان قبل أن نخلق، جاء إشكالات في هذا التعريف، ولذلك يعني مال القرافي إلى تعريف الحكم الشرعي بأنه كلام الله. والكلام لا يحتاج إلى مخاطب، لأنه قال الخطاب توجيه الكلام إلى الغير، وأين هذا الغير في الأزل؟ فقالوا هذا الغير هو نحن. طب وأين كنا؟ قال على شرط الصلاحية، يعني إذا وجدنا مستوفينا للشروط شروط التكليف خطبنا. طب هل يمكن توجيه الكلام إلى المعدوم؟ هذا سيبك سيأتي معالجة خفيفة هنا لهذه القضية، لكن القرافي قال كلام الله، فكلام الله أزلي ما في خلاف في هذا، خطاب الله أخرج خطاب من عداه، فخطاب من عداه ليس حكما إيه؟ شرعيا المتعلق المرتبط. بفعل المكلف تعلق فعل المكلف هو عمل المكلف، سواء أكان عملا قلبيا أم قول لسان أو فعل جارح، فيدخل فيها النية متعلق بفعل المكلف، لأن النية عمل عمل القلب. طب إذا طب هل خطاب الله يتعلق بالذوات؟ هنا قال متعلق بفعل المكلف، لم يكن المتعلق بالمكلفين، متعلق بأفعال المكلف. طيب ما هو فعل جنس، ولازم قيل يتعلق بالذوات، هذا قول عند الحنفية، لكن المشهور أن الخطاب الشرعي لا يتعلق بالذوات ولكن يتعلق بالأفعال. إذا جاءنا خطاب في ظاهره متعلق بالذوات أولناه إلى فعل، حرمت عليكم أمهاتكم، أي النكاح، أكل الميت، حرمت عليكم الميتة أي الانتفاع، وهكذا. لماذا؟ لأن الخطاب لا يتعلق بذات الميتة، لا يتعلق بذات الأم، إنما يتعلق بشيء آخر لا بد من تقديره حتى يكون الخطاب متعلقا بفعل. خطاب الله متعلق بفعل المكلف اقتضاء، اقتضاء هو الطلب، والطلب إما طلب فعل أو طلب ترك، وطلب الفعل إما جازم وإما غير جازم، وطلب الترك إما جازم وإما غير جازم. فانتظم من كلمة اقتضاء أربعة أقسام، الاقتضاء هو الطلب، والطلب إما طلب فعل أو طلب، وطلب الفعل إما جازم وإما غيره، وطلب الترك إما جازم وإما غيره. فنأتي كده اقرأ طلب إيجاب، طلب طلب الترك تحريم، طلب الترك غير الجازم كراهة، من عازر اللي يقول مكر. فاضل باقي قسم اقتضاء أو تخييرا، تخييرا هو الإباحة اللي هو التخيير بين الفعل والإيه والطرد، إباحة. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا، هذا هو الحكم عند الشيخ. والحكم الوضعي هو يسمى حكم إخباري، حكم إيه؟ إخباري، كأن الله يخبرنا أنه إذا دلكت الشمس فقد وجبت الصلاة، أقم الصلاة لدلوك، فهذا إخبار ترتب عليه تكليف، وعاد التكليف إلى الأحكام. ما هو إذا دلكت الشمس وجبت الصلاة، ألقى الله عز وجل وجوب الصلاة على دلوك الشمس، علق الله عز وجل وجوب الصلاة على دلوك الشمس، نعم، جعل دلوك الشمس علامة، علامة. وقيل يعني أورد حتى في الشرح، شرح المنظومة، أقوالا للعلماء في اعتبار الحكم الوضعي حكما قسيما للحكم التكليفي أو قسما من الحكم الشرعي. فقيل هو قسم من الحكم الشرعي، وهو حكم شرعي، لأن الله هو الذي وضع، وإنما عرفنا وضع الله للدلوك سببا للصلاة أو لوجوب الصلاة بخطاب شرعي، فهو حكم شرعي. وقيل إنه داخل في في في في خطاب التكليف، يؤول إلى خطاب إيه؟ تكليف. وقيل غير ذلك، لكن الشيخ في النهاية قال يعني الخلاف فيه ليس له كبير فائدة، وأنا أعلم الخلاف له فوائد، له فائدة، لكن إلى هنا هذا تعريف الحكم التكليفي. فإذا أردنا إدخال الحكم الوضعي في الحكم الشرعي قلنا أو إيه؟ أو وضعا. وهذا أضافه ابن الحاجب. فالحكم، الحكم عند المتكلمين، الحكم هو الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، هذا الحكم. أما الواجب فهو أثر إيجاب. لا ليس أثر إيجاب. لا لا الواجب هو متعلق. متعلق الحكم. متعلق الإيجاب. الأثر هذا هو الحكم عند الفقهاء وهو الوجوب. فعند المتكلمين الإيجاب هو قول الله تعالى وأقيم الصلاة. هذا هو الحكم الشرعي. الحكم الشرعي وأقيم الصلاة. أثره وجوب الصلاة. الصلاة نفسها فعلك واجب. ويطلق كثير من الأصوليين يعني الواجب والمندوب والمباح والمكروه على أنها أحكام شرعية، فيقول الحكم التكليفي الحكم ينقسم إلى واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام، وهذا إطلاق سائل يعني سوقه الإمام ابن تيمية وقال كل يطلق الحكم الشرعي على خطاب الله ويطلق على أثر الخطاب ويطلق على فعل العبد الذي هو الصلاة. الزكاة فعلك أنت، تكون الزكاة واجبة. فقال يعني فيه تسامح بين العلماء، لكن إذا أردنا تدقيقا فخطاب الله قديم وهو الإجاب والند والتحريم والكراهة والإباحة والتمثيل لهم يكون بآيات وأحاديث. وأثر الخطاب هو الحكم عند الفقهاء لأن هذا هو الذي يهمهم، ومتعلق الخطاب هو فعل المكلف. ولذلك لو عرفت الواجب تقول ماذا؟ لا تقول خطاب، لا تقول خطاب الله المتعلق بطلب الشيء طلبا جازما، لا تقول هو الفعل الذي طلب الشارع من المكلف فعله طلبا. أما الإجابة فهو خطاب الله المتعلق، خطاب الله الطالب للفعل طلبا، خطاب الله الطالب للفعل طلبا جازما إجابة. الفعل الذي طلب الشارع من المكلف فعله طلبا جازما هو الايه؟ هو الواجب. هو الواجب. الوجوب هو اثر الخطاب. الوجوب هو اثر الخطاب. الخطاب اقيم الصلاه واثره وجوب الصلاه، والصلاه نفسها فعل المكلف. واضح؟ نعم. طيب خطاب الله، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب الله، والنبي مبلغ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مشرعا ولكنه يبلغ التشريع عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن جعل الله لأنه هو الذي لا نعلم الشرع إلا عن طريقه، فهو الواسطة بيننا وبين الله في معرفة الشرع، فهو نهاية بالنسبة لنا يعني. فذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حكم أو قضى أو شرع على سبيل المجاز، ولكنه في الحقيقة هو حكم الله وخطاب الله سبحانه وتعالى. اجتهاد المجتهدين، المجتهدون أيضا مبلغون عن الله وموقعون عن الله، فما اجتهدوا وأصابوا فيه فهو حكم الله، وما أخطأوا فيه رجعوا والأمة لا توافقهم عليه، لن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. من الإسئلة السؤال في تعريف العلم هو القواعد والطرق بعيدا عن العوارض الخارجية، لا يقال هذا. هو تعريف العلم على ثلاثة على ثلاثة طرق، أو على ثلاثة طرق اعتبرنا الطريق، يعني إما أن يعرف العلم بأنه نفس القواعد، نفس قواعد العلم مش قواعد الفقه، قواعد الفقه تختلف طبعا، أو أنه العلم بهذه القواعد، أو أنه الملكة التي بها تدرك هذه القواعد أو هذه المعلومات. هذا شيء. كثير من العلماء عرفوا العلم بالقواعد، كثير عرفوه بالعلم بالقواعد، فلا يوجد العلم إلا إذا وجد من يعلمه. وكثير أيضا عرفوه بأنه ملكة يقتدر بها على إدراك هذه القواعد، وإن لم تكن مدركة بالفعل. من العلماء ومعرفون العلم من يعرفه بمسائله، بالمسائل، ومنهم من يعرفه بفوائده، اللي هو أن تتكلم عن العوارض الخارجية أو ما إلى ذلك. فيقال مثلا في المنطق هو علم يعرف به التصورات والتصديقات من حيث يوصل العلم بها إلى معلومات تصورية أو تصديقية أخرى. يبقى هذا علم بالمسائل، أو تعريف العلم بمسائله أو بموضوعه، تصورات والتصديقات. ومنهم من يعرفه بالفائدة وهي العوارض، قال هو آلة قانونية. طب آلة قانونية هذا بتعريف بالفائدة، آلة قانونية تعصم الذهن أو تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في التفكير. الذين يعرفون الأصول بأنه القواعد لا يكونون قواعد الفقه، تمييزا لعلم الأصول عن علم القواعد الفقهية، إنما كابن الحاجب الذي يقول هو العلم بالقواعد التي يتوصل، أو القواعد التي يتوصل بمعرفتها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية، وليس أيضا التي يستدل بها في الأحكام الشرعية الطلبية المكتسبة الطلبية. من قال الطلبية؟ من عرفهم الطلبية؟ يعني ليخرج المباح، يعني أنا لبارة هذا التعريف حقيقة، ولعله ليس للمتقدمين، لعله لبعض المتأخرين أو للمعاصرين، لكن ده ليس تعريفا للمتقدمين. لم أرى التي يستدل بها في الأحكام الشرعية الطلبية المكتسبة عن طريق الاجتهاد، لا عن الأدلة التفصيلية، الأدلة التفصيلية. وسيتبع الأمر التعريف الفقه، فمن يرى أن الفقه يشمل القطع والظني، يشمل الأحكام القطعية والأحكام الظنية، سيعرف الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية، بالأحكام المكتسبة من الأدلة التفصيلية، إذن قطعية أو ظنية، فهو كله فقه. ومنهم من يرى أن الفقه بالمعنى الاصطلاحي عند الأصوليين إنما هو ما كان مأخوذا عن طريق الاجتهاد، كما عرفه الإمام الجويني في الورقات، فقال هو الإيه؟ العلم بالأحكام الشرعية الفرعية التي طريقها الاجتهاد، فما كان طريقها قطعيا لا يسمى فقه، لأنه ليس فيه اجتهاد، ليس فيه إعمال ذهن، أدلته واضحة مسلمات. فالقطعيات ليست فقها، فوجوب الصلاة ليس فقها، العلم بوجوب الصلاة ليس فقها قطعي. ويذهب الكمال بن الهمام له طريقة خاصة به إلى أن الفقه كله قطعي، جميع الفقه قطعي، ولو في ذلك تفسير وتأويل، ويقول إن الأحكام الشرعية التي توصلنا إليها، سواء توصلنا إليها بأدلة قاطعة أم بأدلة ظنية، انتهى الأمر إلى العلم. لكن الظن واقع في الطريق، الظن واقع في الطريق، لكن هذا الظن الواقع في الطريق لا يجعل الأحكام في نهايتها ظنية، لأنه في النهاية سيعمل قياساً عقليا يقول هذا الحكم مظنون لي، وكل ما كان مظنونا لي فهو حكم الله في حقي، أو حكم الله قطعا، أو يجب العمل به قطعا، فهذا يجب العمل به قطعا، فآل الأمر إلى قطع. فالظن الذي في الطريق لا يؤثر على وجوب العمل في النهاية قطعا، كما إذا ظننا وجود تسرب غاز في المطبخ، ظن احتمال يكون فيه تسرب غاز، يجب قطعا الذهاب إلى هناك وغلق، أو يجب قطعا مفارقة المكان، هذا مظنون. قل الظن في الطريق، الظن واقع في الطريق، لكن العاقبة يجب. ولو لو شك إنسان حتى في وقوع زلزال سيفارق المبنى، لو شك أنه سيقع كذا، فالظن الذي في الطريق أو الشك الذي في الطريق لا يؤثر على على على النهاية، وهو أنه حكم الله قطعا بالنسبة للمجتهد لا يوجد غيره، ويجب العمل به قطعا. وهل الفقه يختص بمسائل الاجتهاد؟ أجبنا عنها يعني في الفقه، هل يختص بمسائل دي؟ وهذا كله في الفقه يختص بمسائل الاجتهاد أو لا يختص بمسائل الاجتهاد، أو المسائل الفقهية هي هل كلها ظنية أو هي ظنية وقطعية أو هي قطعية فقط، هذا كله عند الأصوليين فقط، يشترك معهم غيرهم لكن هذا عمل الأصوليين. أما غير الأصوليين فالفقه عندهم هو المسائل المستنبطة من الأدلة التفصيلية، والمسائل المخرجة على أقوال الأئمة، والمسائل التي ابتنيت على وجه ضعيف، والكتب التي ألفت في الفقه من قرأها يعتبر فقيه، أو من اشتغل بها يعتبر فقيها، حفظ متن درسه على شيخ أتقن مذهبا فهو فقيه، هذا عند الفقهاء. فالفقه عند الفقهاء أوسع منه عند الأصوليين، والفقهاء والأصوليين الآن لا يعرفون إلا تعريف الأصوليين، فإذا سألتهم وقلت لهم ما الفقه، يقول لك هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية، حتى لو كان نايم وناديت عليه فدار كده ما الفقه، ما الفقه، يقول لك العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. مع أن هذا الفقه عند مين؟ عند الأصوليين. أما عند الفقهاء فالفقه أوسع من هذا، حتى المخرج على وجه ضعيف، حتى من ذكره العلماء تخريجا، حتى الكتب التي ألفت في هذا العلم، كل هذا فقه عندهم، وهذا لائق، لائق بطريقتهم، وما عندنا هو لائق بطريقتنا وفائدة علمنا. واضح هذا؟ ما دراستك؟ كلية التربية. عم أقول من بدري عشان أختصر. العلم يبقى المكتسب، لو قلت المكتسبة هتقول مكتسباتي، العلم الإحكامي المكتسباتي، صحيح المكتسب ولا مكتسباتي؟ المكتسب ينفع مكتسب. طب الثاني ذكرها، اقراها، ذكرها شيخ زهير، ما انا قراتهاش كده، هو بيقول طيب ما انا اقول لك اقراها شيخ زهير، انا عارفه تسالني عشان طالب عند شيخ زهير، حضرتك قلتها من المكتسبات فعشان كده سالت، لما من المكتسبات عشان الاحكام، يعني ما ينفعش اقول العلم المكتسبات، العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسبات، اذا في تاء تبقى تي، لو ما لو المكتسب يبقى العلم المكتسب، مفهوم. بس اذا حضرتك المكتسب ولا المكتسبات على انت هتأنس ولا هتذكر؟ لا ايه صح، انت بتأنس ولا تذكر؟ العلم هو المكتسب ولا الاحكام هي المكتسب؟ والعلم برضه مكتسب، الاثنين مكتسب طبعا، وعلمنا قديم الاحكام. لا هذا طيب. هو الشيخ زهير بيقول كده ان هو العلم هو المكتسب وليس الاحكام التي تكتسب، عشان كده بس يعني هو تدقيق، يعني عشان الاحكام قديمه يعني هتكتسب بالنسبه لي كناظر، ما حاصله لي بعد ان لم تكن. فالشيخ رفع على المكتسب، المكتسب احنا اسددنا على المكتسبه دي اصلا غلط، حضرتك يعني اسال انا بقول الغلط يعني لا مستحيل ما صح ولا الغلط اكيد صح ولا تعرفوا الغلط لا مش فيش غلط مفيش لا هم ولا انا قول ان الاحكام قديمه فلا يقال عنها مكتسب فاحنا قلنا ان احنا تطلق الاحكام على الخطاب القديم وعلى اثر الخطاب وعلى عمل الايه وعلى عمل المكلف واراحني يعني هذا الكلام اللي هو يجوز الاطلاق والامر واسع ان كثير من اهل العلم حتى من القدماء يعني كالقاضي أبي يعلى وكابن قدامة وغيره يقولوا ينقسم الحكم إلى واجب ومندوب يعني فلا شك أن هؤلاء يعني انطلقوا من شيء من أصل عندهم أن هذا جائز ولا نقول أنه خفي عليهم أن الأحكام قديمة وأن إطلاقوا أساسا ذكرت دكتور يعني كان عندنا دكتورة ذكرت أن هي ردت رسالة الدكتوراه مخصوص بسبب الخط ده بتقول ان هي ردت الرسالة ليه؟ بسبب الخط ان هو الباحث مش بيفرق بين الإيجاب والواجب والله اصل ضيق احنا قلنا من كان في العلم اغزر كان للناس اعذر من كان بقى عنده بس مفهوم ضيق ان هو الإيجاب هو كذا والواجب هو كذا والوجوب هو كذا ويسأله في الشفوي اي حد يخش شفوي هيسأله عن الفرق بين الإيجاب والواجب واللي يبني الفرق بين الإيجاب والواجب ان ما فرقش بين الإيجاب والواجب بما مش فاهم حاجة ومن اعترض انطرد فالضيق ضيق الأفق يعني هي كده سقطت ابن قدامة والقاضي أبو يعلى يعني طب حي لهم فرصة إعادة ولا ما لهمش عندها وغيرها كده لأن هي اتعلمت كده والشيوخ علمونا كده أنا قلت الأدق كده بس ليس هو كل العلم من كان في العلم أغزر كان للناس أعذر وإذا قال الإمام مالك إذا قل العلم حل الجفاء في جفاء ضيق أفقه خلاص بقى إيه يعني تقديمه القرآن يعني على الإجماع يعني لسائل تقديم القرآن عموما على إيه على السنة هو بيقول إن القرآن والسنة في مرتبة واحدة وتقديم الإمام الشاطبي القرآن على السنة لا يجوز وهذا هذا من عمل الشاطبي؟ هو أنا كده ذكر في كتابه لا ليس من عمل الشاطبي هذا عمل الأئمة هذا أولا عمل سيدنا عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق في نصوص في النساء أنا ذكرت لكم في كتاب تحريم الدم وفي كذا هذا من عمل النبي صلى الله عليه وسلم بما تقضي معاذ حينما أقر و من حيث الحجية سواء لكن من حيث الترتيب القرآن مقدم والقرآن حاكم على السنة القرآن مهيمن لا هذا الرفض في نظري ليس في محله لأن قالت حسبنا القرآن سيدة عائشة قالت إيه حسبنا القرآن قال الله تعالى ولا تزر وزرة وزر أخرى لا بد أن أرد ما جاء إلى القرآن إذا عارض أنا ليس شرطا أن أعرضه على القرآن فيأتي موافقة من القرآن له لكن إذا لم يوافق ولم يخالف فذاك أيضا لكن إذا عارض نصا في القرآن لا بد أن أقف فأبحث في درجة الحديث مرة أخرى أبحث في دلالته أبحث في النسخ أبحث في كذا لابد وهذه المراتب ذكرها غير الشاطبي موجودة عند إمام الحرمين وعند غيره من العلماء لكن ده كلام ده في إيه؟ في حجية السنة ايه كلام المزني هذا كلام الامام الشافعي بيقول ان الحديث اصلا حديث ضعيف والامام الشافعي لم يكن لديه وقت لقراءه المزني 50 مره على الامام الشافعي رساله ابو شفيع ما كانش عنده وقت. ابو شفيع كان لا لديه وقت ثاني عايش معاه يعني. كان سكرتير الامام الشافعي. نعم كان السكرتير بتاع الامام الشافعي اللي كان بيقول كده. الامام الشافعي ده العلماء كانوا يعرضون يعني الامام الشافعي الذي قرأ القران في ثلاثه ايام في كل يوم ثلاث مرات. وكان ذهب الى الرباط في الاسكندريه كان يرابط. كان مسددا في رميه كان قويا وكان يرابط فيذهب الى الرباط يرابط في ثغر الاسكندريه في رمضان ويجمع بين الجهاد والصيام. فكان يختم القران 60 مره وهو في رباطه. ما عندوش وقت اللي يتسابق. انا بصور من كلام الشيخ بس والله. نعم كلام مين بقى ده كده؟ كلام الشيخ عبد الغني عبد الخالق هو الاول ده اللي كان من كلام الشافعي وقت الوقت الكثير يسمح ان يقرا عليه الامام المزني. يعني هو رد الامر بهذا ال يعني ده الاول الحديث ضعيف. الامام الشافعي كان كثير الترحال فليس لديه وقت لان يقرا الامام المزني عليه هذه القراءه الكثيره. كثير الترحال فين؟ يعني كلامه وانا انقل الكلام يعني لا هو لما جاء مصر سنة 199 وخمسة حتى وتوفي عليه رحمة الله 204. فكان كثير الترحال فين؟ أعرف أنه ذهب إلى الإسكندرية للرباط. كان يذهب في رمضان كان يقرأ القرآن كل ليلة مرتين أو كل يوم مرتين هذا. ولكن ازاي انا مش بالضروره ان نرد على الشيخ هذه وجهه نظر يعني عليه رحمه الله هذه وجهه نظر لكن احنا عندنا نقل بيهقي. هل البيهقي ضعف الروايه؟ لا مش موجوده عند البيهقي؟ موجوده. هل ضعفها؟ لا. خلاص وحكم الذكر الجماعي يجوز لكن ذكر له العلماء شروطا. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة ذكرهم الله في من عنده والجائز بشروطه كون يبقى يعني كثير أو قليل دائم أو غير دائم هو هذا شيء آخر لكن في الجملة جائز بالآداب الشرعية. وقد ذكر العلماء في علماء السلوك ذكروا شروطا. طيب طبعا هذا فارق بين ان احنا هنقف ومش عارف نعمل ايه يعني السؤال على قد الذكر الجماعي اما ليس في لا كلام في الهيئة ولا كلام في اذا كان في شيء مختبر في ذهن الواحد ويسأل عن شيء اخر اضيق فيجاب عن الأضيق فيأخذ السؤال على الأعم هذا خطأ ليس من شأن طالب العلم نفس الشيء يعني تتكلم عن الذكر الجماعي مجموعة جالسين يقولون اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر أو إني أصبحت منك في نعمة في صوت واحد كده يجوز ليس هناك ما يمنع. ومثلها التلبية جماعية يجوز ومثلها الدعاء واحد يدعو والباقي يؤمن يجوز قد أجيبت دعوتكما وكان الذي يدعو من وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وما الأسد قال موسى قال قد أجيبت دعوتكما لأنه كان حاضرا كان أخينا كان يؤمن يسحب على الصورة الذهنية نعم لا يسحب الكلام حكى على الصورة الذهنية الموجودة ما هو يكون في عنده صورة ذهنية فسأل سؤال بصورة ضيقة فلما جات له الجواب يجي له جواب على الصورة الذهنية مش على الوارد في الورقة بس عشان لا ما كتبش فضيلة الشيخ الأزهري التصوف والرقص والتمارين لا أصل ما فيش حد يعني هو افتري على على العلماء مش هيفطر علينا. كتير ما بيحصل. لأن كنت كتبت مقالة طويلة شوية في الحديث الصحيح بين أهل الحديث وأهل الأصول والأصوليين. فواحد عراقي راح كاتب يعني قال يعني هذا المبتدع الذي يدعو إلى ترك السنن وإلى هجر السنن وإلى تعطيل السنن والذي يدعى دكتور ومثل هذه الشهادات لا تساوي مش عارف بصلة مش عارف إيه هذه يهلس. فما ردتش علي خالص. فقلت أنا لا أرد عليك لأنك لا تتكلم بعلم. بس بعد كده بقى الشباب أم بالواجب مثلا يعني من هذا كلام ومؤصل وموثق بكلام أهل العلم واجتهادات الإمام الشافعي واجتهادات العلماء وجايبين أحاديث كثيرة. قلنا أن لا يلزم من التصحيح وجوب العمل ولا يلزم من عدم التصحيح عدم العمل وكذا واجتهادات ونصوص صريحة في التقعيد والتفريع. يرد عليه يعني يمسك كل نقطة ويرد عليها رد علمي. وكيف من يقول يعني هذا الجاهل الذي يقول أن البخاري من المتأخرين هل البخاري من المتأخرين؟ وماذا اسألني ماذا تقصد بالمتأخرين؟ المتأخرين هو علماء الحديث الذين أتوا بعد استقرار المذاهب. هذا المصطلح عندي. أما عندك أنت المتقدمين والمتأخرين ده في رأسك ما لا تلزمني بما في رأسك. أنا أعني استقرت المذاهب على أحكام وعلى استدلالات استدلوا بنصوص واستقرت المذاهب عليها. فلا يأتي من يقول بقى مش عارف تمام الإيه في التعليق على إيه ولا دي مذاهب استقرت على هذه الأحكام مستدلين بهذه النصوص مع النصوص نصوص أخرى قد لا تكون صريحة معها قواعد أصولية معها شاهد من حس أو شاهد من عقل أو شاهد من فطرة أو ليس من قال له ذلك من قال له إن الحكم هو من هذا النص الوارد فقط. من قال إن العلماء كانوا يريدون جميع الأدلة على جميع الأحكام وإذا استدل على حكم استدل عليه بجميع أدلته إنما ينبه ويعتمد على أنك عارف أو على أن المتلقي عارف أن المستويات في المعرفة. فهذا من الخلل. ولك يعني أهم حاجة أنك أنت ما تقرأش فقه السنة إلا إذا قرأت صحيح فقه السنة. لا هو فقه السنة كده بتركيبه كده تاخده كده يكسيبه كده. عايز تعمل حاجة اعمل انت فقه جديد وعرضه على الناس. لكن أن تمتد اليد بالعبث في كتب أهل العلم سواء من المحدثين أم من المتأخرين أم من المتقدمين فهذا خلل كبير جدا جدا. لأنه لا يلزم من صحة النص وجوب العمل لأننا كنا قد لا يكون النص لا احنا قلنا من قد يكون النص غير واضح الدلالة قد يكون النص منسوخا قد يكون النص معارضا بما هو أقوى منه قد يكون النص في واقعة عين أو في واقعة حال هذه كلها عوارض تمنع من العمل حتى ولو كان النص في صحيح في الظهر يعني ولا يلزم أيضا من ضعف الوارد عدم وجوب العمل لأن هذا وارد ضعيف بالنسبة للسند الآتي بالنسبة لهذا السند أو لهذا النص أو لهذا اللفظ وضعيف قد يقوى من طريق أخرى قد يكون أصله في الصحيح قد يكون مدعما بقاعدة كلية قد يكون بأصل كلي قد يسنده مقصد قد وهكذا فليس وقد يكون واردا في الآداب العامة لأن الآداب العامة وارد فيها نصوص قاطعة نصوص قاطعة في الأدب وحسن الخلق والمسارعة إلى الخيرات وفعل الفضائل هذه وارد فيها نصوص قاطعة في القرآن يعني افعال الخير وغيره وغيره وغيره يعني. فياتي بقى خصوص خير يكفي فيه ان يكون حديث حسن او حديث فيه ضعف لانه يسنده اصلا. فطبعا الاستنباط والاستدلال ده شيء اخر يعني له مؤهلات اخرى غير الفوضى. يحاكم المذاهب ويحاكم الائمه يحاكم الشافعي في الام. قد يكون الباب ليس باب لا يحتاج الى خصوص حديث. قضيه التكبير في العيد ركن التكبير الوارد سنه لا توجد سنه معينه في التكبير يوجد التكبير وهذا وارد بطرق قاطعه. طيب تكبير معين كان جابر له تكبير وابن عمر له تكبير واهل مصر واهل مصر لم يكونوا اهل مصر من العلماء من الصحابه الذين اتوا والتابعين ومن بعدهم كان لهم عشان الفتح مصر الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة. وجاء الشافعي فوجد أهل مصر فأقر. لماذا؟ لأن الأمر واسع ليس فيه سنة معينة يوقف عندها بحيث يوصف خلافها بأنه بدعة. بأي تكبير؟ الله أكبر الأكبر، الله أكبر كبيرة، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مرتين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات، هذا وارد لأن الشرع أطلق. وكذلك التلبية أكثر من تلبية، أكثر من لون من ألوان التلبية. التلبية فيه شرع قصد ألا يولد فيه شيئا معينا يضيق على الناس أو يلزم الناس به. فانطلق للصحابة يقولون كمن قال رفع ظهره من الركوع وقال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد رأيت بضعا من قال كذا فإنه لم يقل بأسا. لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها يوم أكتبها أول. فيأتي المعترض ويقول إنه قد أقره الرسول. يا أخي ده الملائكة كتبت قبل إقرار الرسول. الملائكة كتبت قبل أن يكرر الرسول. الملائكة كتبت. وكذلك فعل سيدنا بلال بن رباح في الصلاة بعد أن هذه فضائل مطلقة ويجتهد الناس في أمرها ويتصارعون في شأنها. وكان سيدنا أبو هريرة كان يخرج مقدار ديته صدقة رجاء أن يعتقه الله يعتق رقبة يشتري نفسه من الله كأنه قتل نفسه. اجتهد ولم يكن هذا لم يفعله رسول الله وإلا ولا بقية الصحابة ولو كان خيرا لسبقنا إليه النبي. الرسول لو فعل كل شيء كان يبقى شديد على الأمة. كذلك في تكرار العمرة في كذا في لا يطلب على ذلك خصوص دليل إنما الأدلة العامة العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. مش واحد يقول لك هذا الشيء الذين يعتبرون من التنعيم ويعتبرون كل أسبوع أو كل يوم هؤلاء مبتدعون لأن النبي لم يفعل ذلك. كان في فتح ولو فعل النبي ذلك لكانت على الأمة أن تقتدي فيشق على الأمة وتكون من السنن الراتبة اللازمة لكنها من النوافل المطلقة من النوافل المطلقة. فلعل هذا يضع لكم يعني شيء تمييزا بين السنن والمبتدعات والإسراف في التبديع. سيدنا السيد عبد الله الصدوق له رسالة اسمها حسن التفاهم والدار. قال الصنعة؟ لا حسن التفاهم والدار كده صغيرة قريتها قريتها أنا هستأذنكم. السلام عليكم. يا مرحبا سعادة الدكتور الزرحاني. السلام عليكم. الله يكرمك. أنا اتصلت بالدكتور، أنا جيت أتصل بالدكتور حمدي فاتصلت بك خطأ، وبعدين رجعت اتصلت تاني بالدكتور حمدي، قطعت اتصلت بالدكتور حمدي فقال لي لا أنا لم أشرف أو لم أقدم أو لم أعلق على كتاب يشرح المنار، إنما كان لي مراجعة على كتاب شرح البزداوي. في شرح للبزداوي في 8 مجلدات، ده اللي انا ايه ده مش هو مش فاكر اسمه ايه، قلت له العدل الكافي الاستغناقي او غيره او امير كاتب او ما اعرف، هو ما تذكرش. قال في كتاب شرح على البزداوي انا راجعته وعليه اسم 8 مجلدات غير اللي انت بتقول عليه اللي هو شرح المنار. قال لي لا ما فيش. الله يبارك فيك يا دكتور، الله يحفظك، الله يبارك فيك، الله يكرمك، الله يحفظك، أمان الله. نعم. هو قال لي للبابرتي احتمال يكون للبابرتي. اسمه ايه؟ مش طيب يا شباب خلينا نقرا شوي بقى كتير الزمن ابقينا شوي كويسين، يلا نقرا بسرعه. قال الامام شمس الدين البرماوي عليه رحمه الله بعد تعريف الحكم الشرعي، وقد خرج من هذا التعريف مسائل. الأولى: لا حكم للعقل، لأنه قال خطاب من؟ خطاب الله. هذا خرج. كيف خرج هذا من التعريف؟ خرج من هذا التعريف مسائل. إذن كل مسألة من هذه المسائل لا بد أن تكون لها صلة أو في التعريف كلمة أو لفظ دل عليه. خرج من هذا التعريف مسائل: الأولى: لا حكم للعقل، لأنه قال خطاب الله، إذ لا يستقل بإدراك حسن الفعل ولا قبحه المترتب عليهما المدح أو الذم. ويقول لا يستقل بإدراك الحسن والقبح الذي يترتب عليه مدح وذم، الذي يترتب عليه ثواب وعقاب. وإن استقل أي العقل بإدراك الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته، كان تقول يعني هذا الطعام حسن فأتي طعام تطبخ طبيخ كويس، طبعا بتغدين طبعا، تقول هذا الطعام حسن، وطعام آخر تقول هذا قبيح ينافر طبعا. أو وكذلك مثلوا بإنقاذ الغرقى وأخذ الأموال ظلما، فإنقاذ الغرقى حسن وأخذ الأموال ظلما قبيح. قالوا يعني هذا لا يلائم الطبع، ينافر الطبع. فالحسن والقبح بمعنى الملائمة والمنافرة للطبع عقلي بإجماع، عقلي بإيه؟ بإجماع بين العلماء من الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة، يقولون إن الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع حسن. طيب يدركه العقل، يستقل العقل بإدراكه، وبمعنى صفة الكمال والنقص. العلم حسن والجهل قبيح، هذا عقلي، يعني لا حاجة في إدراكهما، في إدراك الحسن والقبح يعني إلى الشرع، لا حاجة إلى الشرع في الإدراك، لا نفتقد إلى الشرع يعني عقلي. قال: فشكر المنعم إنما يلب بالشرع. شكر المنعم ليس معناه أن تقول أشكرك يا رب، ولكنه تصريف نعم الله في طاعة الله، قولا وفعلا وإقرارا، قولا وفعلا وإيه؟ وإقرارا. فشكر المنعم إنما يجب بالشرع لا بالعقل، لأن قضية مسألة شكر المنعم مبنية على التحسين والإيه؟ والتقبيح. والعلماء في ذلك، في هذه المسألة، مسألة التحسين والتقبيح، تكلموا فيها وذكروا خلافات وسائل، لكن أريد أن أبين شيئا. لتستقيم الآراء المتشعبة المختلفة والأدلة الكثيرة في المسألة، العلماء متفقون جميعا من أهل سنة ومعتزلة وغيرهم متفقون على أن الحاكم هو الله، إن الحكم إلا لله، وتكلموا في طريق معرفة حكم الله. انتبهوا لهذا الكلام جيدا، تكلموا على طريق المعرفة، كيف نعرف حكم الله؟ الحاكم هو الله، ولكن كيف نعرف حكم الله؟ فاتفقوا جميعا على أن الشرع طريق لمعرفة حكم الله. هل المعتزلة لا يقرؤون القرآن؟ هل المعتزلة لا يشرحون السنة؟ لأن هذا طريق لمعرفة حكم الله. ثم اختلفوا في هل العقل أيضا يدرك حكم الله، أو نستطيع إدراك حكم الله من العقل كما ندركه من الشرع النصوص؟ فقال المعتزلة نعم، وقال الأشاعرة والماتريدية، وقال الأشاعرة لا مطلقا، بمعنى ترتب الثواب والعقاب، إدراك حكم الشرع الذي فيه ثواب وإيه؟ وعقاب. قال المعتزلة يدرك. إذا لا تقل لي من ظلم إنسانا أو أكل ماله، هل يحتاج إلى العقل يدرك الحسن والقبح في ذلك؟ لا نحتاج إلى شرع فيه. العقلاء الذين لا دين لهم يضعون قواعد ويضعون قوانين لمن يعتدي على أموال الناس وأعراضهم ويعاقبون، فكيف بالله الخالق؟ فالكلام على الحزن والقبح الذي يترتب عليه ثواب وعقاب في غير محل الاتفاق، في غير محل الاتفاق. فقال المعتزلة نعم، العقل يدرك. طب وما فائدة الشرع حينئذ؟ حينما يأتي الشرع فيما أدركه العقل هذا فيقول للتأكيد، يقول يأتي العقل يقرر للشرع، يقرر ويؤكد ما أدركه له، لأن العقل يزل. وهم يعترفون أيضا المعتزلة أن العقل يعجز. قال ما يعني ما قولكم في صيام قبح صيام يوم العيد؟ قبح صلاة الحائض. قالوا يأتي الشرع لينبه على عجز العقل. يأتي الشرع ينبه على إيه؟ على عجز العقل. فحينئذ يأتي الشرع مقرر وقد يترك اعتمادا على ما أدركه العقل عندهم، ويأتي لينبه على عجز العقل، ويأتي ليصحح حال العقل. العقل قد يرجح المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، المصلحة العاجلة على الآجلة، يذهل العقل، فيأتي الشرع ليصوب هذا. الماتريدية أخذوا طريقا وسطا، قالوا إن العقل يدرك الحسن والقبح في الأشياء، لكن الثواب والعقاب موقوف على مجيء الشرع لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني هذا يعني ما يمس. لكن لا بد أن نعلم أن الجميع يقول إن الحاكم هو الله، فليست هناك فرقة تنتسب إلى الإسلام، لا معتزل ولا شيعة ولا أهل سنة ولا غيرهم يقول إن العقل حاكم، إنما يقولون الحاكم هو الله. ولكن بما يدرك حكم الله؟ يدرك حكم الله يقينا بالشرع، لكن هل العقل أيضا يدرك حكم الله فيما لم يأتي فيه شرع؟ فقال المعتزلة نعم، وترتب على ذلك ثواب وعقاب. وغيرهم قال لا، لا بد للثواب والعقاب من نص أو من شرع، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. في قوله تعالى أنا لا أريد أن أوسع في نقف عند مسألة ونوسع فيها فالوقت يذهب معه، في قوله تعالى قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله وإلى ثمود أخاهم صالحا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فاغتصبوا فأصبح في دار الجاثمين وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ما معنى نبيتنه وأهله؟ لا نغتلهم ليلا، لنقتلنهم ليلا، لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، لأنهم شهدوا مهلكه ومهلك إيه؟ يحلف على شيء هو وأهله، ها؟ هو وأهله يعني. مع إنه ما كانوش مصري، لكن سبحان الله. قالوا لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، إنما شهدوا مهلك أهله وإيه؟ وهو مهلكه. وإنا إيه؟ وإنا لصادقون. فالزمخشري عليه رحمة الله يقول هذا دليل على التحسين والتقبيح العقل، يعني أن العقل يحسن ويقبح، العقل أدرك قبح الكذب. فهم فروا، وهم كفار فروا من قضية الكذب، قالوا ما شهدنا مهلك أهله، لأنهم شهدوا إيه؟ الاثنين. فطبعا هذه المسألة يعني أثارت حفيظة ابن أبو حيان، وكتب قصيدة بعد ما كان يمدح في الزمخشري ويمدح في الكتاب، قال قصيدة كبيرة يذم فيها. لكن في النهاية أن يقول لأبي حيان طب هذا الأمر قبحه عقلي أيضا وحسنه عقل، يعني الصدق حسن والكذب قبيح عقلا. أما ما إدراك حسن القبح، حسن الكذب النافع وقبح الصدق الضار، لأن في ممكن في صدق ضار، لو الصدق الصدق الذي فيه إفشاء أسرار صدق كله ضار. الكذب النافع يعني لو استجار بك إنسان ودخل بيتك وفيه عدو بيجري وراه ويقول لك هو دخل عندك، تقول له لا ما دخلش عندي، وتحلف له. العلماء اجمعوا على ان غير اثم، اجماع. تكلم الامام الغزالي كثيرا، وتكلم العز بن عبد السلام بعدهم ب 150 سنه في قضيه ان الصدق والكذب ليس حراما وليس واجبا، الصدق ليس واجبا والكذب ليس حراما لذاته، وانما لما يؤدي اليه. طيب في كلام طويل رجعوا له في الإحياء، نعم، ورجعوا له في القواعد. فهذا الأمر عقلي، يعني لا لا ليس دليلا على التحسين والتقبيح العقليين اللذين هما محل النزاع، اللذين هما محل النزاع. في بعض الناس عندهم حساسية طبعا، ان الزمخشري يعني اودع بعض الاعتزاليات في كتابه واستخرجها ابن المنير، استخرجتها بالايه؟ بالمناقيش. لأنها خفية، لكنها استخرجت حتى لا يعطل الكتاب وحتى يستفاد بالكتاب، لأنه كتاب نادر وفيه من الفوائد ما فيه. في حالة تأخذ بعض الناس حساسية زي محيات، وأيضا ابن السبكي، ابن السبكي كان يقرأ الزمخشري على تلاميذه، وحتى وصل إلى قوله تعالى عفى الله عنك، فقال الزمخشري أسأت ولم تحسن، قد رح طوى الكتاب ولم يعد يكرهه بعد ذلك. زي يتكلم في مقام النبوة الزمخشري ويقول إن معنى عفى الله عنك أسأت ولم تحسن، هذا يعني تعدي على مقام النبوة وطوى الكتاب ولم يقرأه بعد. لكن في الحقيقة لو نظرنا إلى أن الذي يقول رب، والمقارنة لا تكون مقارنة بيني أنا في التعامل مع رسول الله، إنما بين رسول الله وبين ربه، كان أمر يكون أقرب. يعني قد تكون العبارة قاسية، وقد تكون ما هو قال له فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجعلهم مردودة فلا تكونن من الجاهلين، وقال ولا تكونن من المشركين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. طبعا لكن ممكن نجيب يقول ان هذا ترتيب على شيء لم يحصل، يعني امتناع لامتناع، يعني لو تقول. طيب خلينا نرجع تاني لما نحن فيه. قال فشكر المنعم انما يجب بالشرع ولا حكم قبل الشرع، والمعتزلة خالفت في ذلك كله. الثاني علم من تعلق خطاب الله وهو في الأزل أن التعلق يكون عند عالم المكلف، يعني علم من قوله أخطاب الله المتعلق بفعل المكلف، خطاب الله قديم والمكلف حادث، إذا تعلق به خطاب الله وهو في العدم فهل يخاطب المعدوم؟ هذه المسألة التي تقرأونها مسألة خطاب الايه؟ خطاب المعدوم. نعم يخاطب المعدوم على معنى. احنا نتكلم في خطاب المعدوم من جهتين، من جهة أمره أو نهيه في الحال، ومن جهة أمره أو نهيه إذا خلق ووجد صالحا للتكليف، إذا وجد صالحا للايه؟ للتكليف. فبالأمر المعدوم التنجيزي غير واقع، أما في الصلوح صلاحيته حين يوجد صالحا للتكليف فهذا يجوز. قال أن التعلق يكون عند عدم المكلف، كيف تقولون إن الخطاب قديم مع إن المكلف حادث؟ وأيضا تقولون كيف تكون الخطاب قديم تكون حلت المرأة بعد أن لم تكن حلالة، وحلت السلعة بالبيع والبيع حادث، كيف يتعلق القديم بالحادث؟ بالحادث من جهة التعلق، حينما يوجد على هذه الصورة ما يوجد على هذه الصورة فهو حلال، هذا خطاب قديم، فحينما يوجد بالفعل هذا تنجيز. فعلى معنى قال علم من تعلق خطاب الله وهو في الأزل أن التعلق يكون عند عدم المكلف. طب ده معقول؟ الآن معقول على معنى أنه إذا ولد وتأهل، يعني كان أهلا للخطاب عنده أهلية، يكون مخاطبا بذلك، لا على معنى أنه يفعله حال عدمه، لا على معنى أنه يفعله حال عدمه وهو في العدم، لأن هذا مستحيل، لأن هذا مستحيل. نعم يتعلق بالفعل بعد وجود سببه قبل الشروع فيه، يتعلق بالفعل بعد وجود سببه، ولد الغنى تعلق به التكليف وهو وجوب الزكاة النصاب، قبل الشروع فيه ويستمر إلى فراغه، يستمر التكليف إلى فراغ المكلف من العمل، من الصلاة، من إخراج الزكاة، من أداء الحج. الثالثة، المسألة الثالثة، هذه المسألة ذكر بعض أهل العلم أن وجودها لا مصلحة فيه ولا فائدة منه، وقد ذكرت لها مصالح وفوائد. هذا لكن يضيق المقام الآن عن ذكر كل ذلك. إن شاء الله احنا نقرأ في كتاب أكبر إن شاء الله سنتعرض لها، لأن الإمام الشاطبي ذكرها كان في بعض مسائل في الأصول لا ينبني عليها عمل، وقال كل مسألة مرسومة في هذا العلم لا ينبني عليها عمل أو أدب أو الخلاف فيها لا ينبني عليه خلاف في الفروع فوضعها في هذا العلم عارية. وقال وكل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل عليه دليل شرعي ولا عقلي. ومثل بأمثلة، منها هل النبي كان مخاطبا بشرعه من قبلنا أو لا، ومنها خطاب المعدوم، ومنها كذا. القاعدة صحيحة، قاعدة الإمام صحيحة، لكن تمثيله جاربه يعني فيه نظر من جهات. قد بحثت عن فوائد لهذه المسألة فوجدت فيها فوائد متعددة. والثالثة، الفعل يشمل الترك. طب نحن قسمنا هنا، قلنا ايه اقتضاء والطلب، طلب الفعل وطلب ايه الترك. طبعا الترك فعل، ولذلك وهذا عند جمهور العلماء من اهل السنة جميعا بل والمعتزلة الا ابو هاشم قال ان الترك علم. وقال الشيخ عبد الله الشنقيطي قال وكفنا بالنهي مقصود النبي والترك فعل في صحيح المذهب. فالترك فعل لكنه فعل ضدي، فعل ايه الضد، وايضا فهو فعل غير صريح انما هو فعل ضمني. لذلك حتى لا تقول ان انت قسمت الى فعل وترك، لان هذا فعل صريح وهذا ترك فعل ضمني وهو فعل ضدي. قلت لك اسكت، هذا امر بفعل ان تفعل ضد الكلام وهو ضد الايه الكلام. وقد جاءت النصوص كثيره جدا تبين ان التروك افعال. في القرآن كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تدع الناس من شرك فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. تدع الترك هذا وصفه بأنه صدقة فعل تصدق بها على نفسك. وجاء في الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه أثر الزعفران وعليه جبة وفيها خلوق يعني طيب، فسأله عما يجتنب المحرم، فقال له انزع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجتك. ومعنى اصنع اجتنب، لأن السؤال معاد في الجواب، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يفعل ولا عما يجتنب، عما يجتنب المحرم. فلما قال له واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجتك، يعني اجتنب في عمرتك ما كنت مجتنبا في حجتك. أدلة كثيرة جدا على هذا الأمر. وأنا عندي كتاب اسمه البيان بالترك عند الأصوليين. بيّنت في هذا وبيّنت أن الترك فعل ولكنه فعل ضدي وهو فعل ضمني وليس فعلا صريحا، وتعتريه التقسيمات التي في الفعل الصريح، يكون خاصا بالنبي، يكون عاما له وللأمة، يكون كذا جبليا، يكون مع مع يعني مع خلو النفس عن غيره أو عدم وجود غيره، فيعني لأن كثير من الناس يستدلون بالتروك على الـ على الـ على الـ على البدعة، وتركه وتركه، فهذا ليس عاما لكنه فيه تقسيم. وفي بقى كتاب اللي أشار إليه فضيلة الدكتور أحمد اللي هو حسن التفاهم والدار لمسألة الثقوة، كتاب يعني إيه صغير، وهو كتاب في الجملة جيد، وأيضا قد يخالف في بعض الأمثلة، يعني بعض الأمثلة التي ضربها يعني ضربها لتبرير أشياء هي قد تكون فيها خلاف بين العلماء في قضية السنة والبدعة. لكن كما قلنا في الإمام الشاطبي إن قاعدته سليمة، لكن أمثلته كان يكون البحث في منشأ اللغة، هل هو إلهام أم اصطلاح، هذه لا فائدة منها، قد وجد العلماء لها فوائد. نعم بعض العلماء قالوا هذه مسألة طويلة الذيل قليلة النيل، والبحث فيها رجم بالغيب ولا ينبغي عليها عمل. طب هذا قاله عالم، قاله عالمين، قاله ثلاثة، هذا في المسألة هذه لغة، قاله الغزالي وتبعه ابن قدامة وغير. لكننا إذا ما وجدنا فائدة فالمثبت مقدم على إيه؟ المثبت مقدم على النافي، وقال لا فائدة منها في علمه فيما يرى. لكن حينما يأتي بعض العلماء ويرتب عليها حكم على الخلاف في هذه المسألة أحكام، نقول المثبت مقدم على إيه؟ على النافي، وهو قال بما وصله أو بما أوصله إليه علمه. لأننا إذا جئنا فكنا الآمني قال مسألة كذا وكذا وكذا وكذا لا ينبني عليها عمل، والغزالي قال كذا وكذا وكذا لا ينبني عليها عمل، وجئنا اتبعنا كل من قال لا ينبني عليها عمل أو لا فائدة منه أو الخلاف لفظي وحذفناه، فإننا بذلك نظلم العلم. طب لماذا لم تتبعوا من قال فيها فائدة مع أن المثبت مقدم على النافي؟ وكان فيه طالب يسجل في المسائل التي الخارجة عن علم أصول الفقه، فقلت فرديته طبعا سجل بعنوان المسائل التي قيل إنها خارجة عن علم أصول الفقه، بعد ذلك نثبت ونقول لا هي ليست خارجة، هي داخلة في العلم. لو 100 قالوا المسألة دي خارجة عن العلم وواحد قال هي داخلة في العلم، لأن تعريف العلم يدخلها وهي داخلة في موضوع العلم ينطبق عليها موضوع العلم وتحقق فائدة في العلم، واحد بس نقبل الواحد تصويبا لجماهير الأصوليين الذين أدرجونا، وأيضا لأن المثبت مقدم عليه، لأن المثبت معه زيادة علم. قال الفعل يشمل الترك لأنه كف النفس، يعني فعل كف، فهو لأنه كف النفس فهو المكلف به في النهي، كأنك مكلف في النهي بفعل، بإيه؟ بفعل. وما في معناه من الأمر نحو اترك. طيب وقفنا وصلنا عندها الرابع سنقرأه إن شاء الله. الفعل يعم ما كان جائز الوقوع وما كان محالا، المتعلق بفعل المكلف. فالفعل المذكور في فعل المكلف يشمل يعم ما كان جائز الوقوع وما كان محالا، إما لتعلق علم الله بأنه لا يقع، محالا لتعلق علم الله بأنه لا يقع، كأمر الكافر الذي علم الله أنه لا يؤمن بالإيمان، الله أمر أبا جهل بالإيمان وأمر أبا لهب بالإيمان وأمر الكفار بالإيمان مع أن الله عالم أنهم لا يؤمنون، فإيمانهم مستحيل بالنسبة لعلم الله، لعلم الله، لكنه ليس مستحيلا بالنسبة للابتلاء وبالنسبة لما هو في ظاهر الأمر، لأننا نجد أناسا يؤمنون وأناسا لا يؤمنون. فلما هو بادئ لنا ولما هو ظاهر لنا أن الإيمان ممكن من أي إنسان، لكنه إذا مات على الكفر علمنا أن الله لم يرد منه، والإرادة الشرعية غير الإرادة الكونية القدرية، والرضا غير الأمر. فقد يأمر الله بشيء لا يريده، يأمره كيف لا يريده، يأمره به شرعا ولا يريده قدرا. وكما يفعل الشيء الذي يبغضه الله سبحانه وتعالى ويكرهه شرعا لكنه يريده قضاء، الإنسان المقتول من قتله يقول هذه إرادة الله، ربنا أراد قتله ولا قتلته رغما، تعالى الله قتلته بإرادة الله، الله أراد أن يقتل، نعم أراده كونا لا شرعا، لأن الله نهى عن القتل، قال ومن قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ورتب عليه العذاب الأليم والعذاب العظيم، رتب عليه العذاب العظيم. فحتى لا نخلط بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فقد يأمر الله بشيء شرعا ويريده منك شرعا لكنه لا يريده قدرا، وقد يفعل شيء الله لا يريده شرعا ولكنه يريده يريده كونا وقدرا، حتى لا تختلط علينا المسائل. قال إما لتعلق علم الله بأنه لا يقع كأمر الكافر الذي علم الله أنه لا يؤمن بالإيمان، وهذا متفق عليه، هذا جائز، كيف يأمر الله؟ هذا إيمان مستحيل، هو ليس مستحيلا لذاته، إنما هو مستحيل لتعلق علم الله بأنه لا يؤمن، وعلم الله هذا خاف عني وعنه، عن المكلف هذا، أو للعالم كحمل جبل، حمل جبل مستحيل عادة لكنه ليس مستحيل عقلا، لماذا هو غير مستحيل عقلا؟ لأنه لا يترتب على فرض وقوعه أمر مستحيل، فهو جاهز، جاهز عقلا، ومستحيل إيه؟ لم تجر العادة بالطيران في الهواء من الإنسان، ولم تجر العادة بحمل الجبل أو ما إلى ذلك، أو لذاته كجمع بين ضدين، وهذان الأخيران لم يقعا، فلم يكلف الله إنسانا بحمل جبل أو بأنه يصلي مثلا 4 ركعات في نصف دقيقة أو في ربع دقيقة، هذا ووقع الأول وهو تكليف من علم الله أنه لا يؤمن بالإيمان، والفائدة فيه الابتلاء، والفائدة فيه الابتلاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.